بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة، ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. الخامس استقبال القبلة في غير شدة خوف، ونافلة على راحلة في السفر. السادس النية مقارنة للتعبير. الثاني الأركان 12: القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه والطمأنينة في كل ذلك، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى والترتيب. الثالث الواجبات 9: الأول والثاني التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والتكبيرة غير تكبيرة الإحرام، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. الرابع المستحب منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. الخامس المباح كل فعل سومح فيه فيها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. السادس المكروه كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقات الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير في غير جنسها. والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. الأول الصلاة الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه. والثاني فرض الكفاية صلاة العيدين ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. الثالث والسنة أنواع: مطلق ومقيد. الأول مطلق مما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. وتجب الجماعة في الصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف أن الصلاة تشتمل على 7 أشياء: على شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم، ثم فصلها فبدأ بالشروط وذكر أنها 6: الأول منها الطهارة، ثم ذكر ما يتعلق بالطهارة، ثم قال الثاني الطهارة من النجاسة، ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسة، ثم ذكر الثالث وهو الوقت، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. هذه شروط الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك الأركان إلى آخر التفصيل. الوقت شرط من شروط الصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بالأوقات الخمسة للصلوات الخمس، ومن قدمها قبل الوقت فإنها لا تصح. الظهر يدخل بيتها وقتها بالزوال، ولو صلى قبل الزوال بدقيقة ما صحت صلاته، لا بد أن تكون بعد الزوال. وتنتهي بمصير ظل الشيء مثله. تبدأ صلاة العصر من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار، وما بعده إلى الغروب وقت ضرورة، بعده يدخل وقت المغرب من غروب الشمس حتى مغيب الشفق، يدخل بعده وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل وقت الاختيار، ثم وقت الضرورة إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر، بعده يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه المواقيت قد دل عليها إجمالا القرآن في سورة هود: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار يدخل فيهما الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. في سورة الإسراء

القول الأول أنه على الصدر، الثاني أنه فوق السرة، الثالث أنه تحت السرة. لكل قول، لكل اجتهاد. كذلك من الأفعال نظره إلى موضع سجوده، هذا أيضا من المستحبات. وضع يديه على ركبتيه، تفريق أصابع يديه في الركوع، الاعتماد على يديه أن يركم كل يد ركبة، كذلك السجود، بسط الكفين على الأرض، ضم الأصابع، جعل الأصابع إلى القبلة في الجلوس بين السجدتين، وضع اليدين على الفخذين أو على أطراف الركبتين، ضم الأصابع. كذلك أيضا في التشهد قبض إصبعين من أصابع اليد، التهليك بإصبعين، الإبهام والسباعة، الإبهام والوسطى، الإشارة بالسبابة عند ذكر الله إلى آخرها، وهي كثيرة. الخامس المباح. الأولى أن المصلي يترك الحركات كلها، لكن هناك ما يباح له، فمن ذلك عد الآي إذا كان الإمام يقرأ جهرا، أجاز لك أن تعد الآي، الآية سواء كانت قصيرة أو طويلة. إذا قال مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه آيات قصيرة. كذلك إذا قال مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني عقد إصبعه عند أهل، ونحو ذلك. هذا جائز، وإن كان الأولى أن يخبر كلبه القراءة دون العد. كذلك أيضا التسبيح، جاء أن الإمام في الركوع والسجود أعلى شيء 10 تسبيحات، فيجوز أن يعدها بيديه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، 10، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إلى عد 10 أعدها بيديه. كذلك لو رأى حية وخاف منها أجاز أن يقتلها، ويجوز أن يقطع الصلاة ويهرب منها، أو يذهب ليأتي بحجر يقتل هذا إذا لم يكن معه عصا. كذلك العقرب فإنها أيضا من بوات السموم، يجوز أن يقتلها، والعادة أنها تقتل بالحباء كما قال بعض الشعراء: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة فتضرب بالنعل. كذلك القمل، قديما لما كان الناس تتسخ أبدانهم، رؤوسهم وكذلك أبدانهم وثيابهم، يتولد فيها القمل، فيحتاج قد يتساقط على وجهه أو على بدنه، كما في قصة كعب بن عجرة لما أحرم اتسخ رأسه، يقول حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكمل يتناثر إلى على وجهي. فقال أيعنيك هو أمك؟ أقول سنعم. قال احلق وانسك نسيقة وقنسة مساكين وصند الآية تعيّر. فيجوز قتل الكمل وما أشبهه، وأولاد الكمل أو بيضة تسمى الصعبان. عادة أن الكملة تربطها بالشعرة، تربط بيضها بالشعر، وإذا كان في الثوب فإنها تربطها وتدخلها في ثنايا الخياطة. فيجوز قتل الصعبان ونحو ذلك. السادس المكروه، المكروهات في الصلاة التي تنقص الأجر. كل فعل يعد عبثا فإنه مكروه، فيكره رفع بصره إلى السماء أو الالتفات ببصره يمينا أو يسارا ولو قليلا. كذلك فركعة الأصابع، يعني تحريكها حتى تصوت، تشبيكها، إدخال بعضها في بعض، هذا أيضا من العبث. تسوية عمامته، يعني أجلبها من هنا أو من هنا، أو كلنسوته أن يخركها، عكس شعره لو كان عليه شعر. الحديث ولا نكف شعرا ولا ثوبا، لكان عليه شعر طويل عكسه أو أخره ولواه وراء أذنه. كذلك أيضا حركة ثوبه، يعني أن ينفضه مثلا أو يجمعه إلى أعراض السجود. أرأى أن الإمام أحمد رجلا إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه، فأخبر بأن هذا محظور، واستدل بقوله ولا نكف شعرا ولا ثوبا. فهذه مكروهات. السابع المحرم، المبطلات، المبطلات للصلاة، العمل الكثير من غير جنس الصلاة تبطل به عمدا أو سهوا. فالذي يكون كثير الحركة يحرك رأسه، يحرك عمامته، يحرك شعره، يحرك عمامته، يحرك لحيته، يخللها مثلا، يحرك أصابعه، يدخل بعضها في بعض أو يفركعها، يحرك أباءته، يقدم رجلا أو يؤخر رجلا، يكسر من تبادل قدميه أو نحو ذلك، ينظف مثلا أظهاره أو يكلمها، ينظر إلى الساعة التي في ذرائه. كل هذه حركة، كثرة الحركة عمل كثير يبطل الصلاة ولو كان سهوا. المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته وأن يخشع، والذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو الإقبال على الصلاة إقبالا كليا كاملا، وبذلك تقبل صلاته. هكذا. ثم ذكر بعد ذلك أن الصلوات ثلاثة أقسام، الأول فرض العين، والثاني فرض الكفاية، والثالث السنة. الأول الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف، إلا أيضا نفساء زائر العقل بأمر يعذر به، لا تجب الصلوات على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها وهو الإسلام، ولا تجب على غير المكلف، لكن الصبي أو الولد ذكرا أو أنثى يدرب عليها، إذا بلغ 7 سنين يعلم حتى يتدرب عليها وحتى يحبها ويألفها، مع أنها ما تجب عليه إلا إذا بلغ أن احتلم أو أكمل 15 سنة منه ذلك. كذلك فاقد العقل المجنون الذي لا يأكل لا صلاة عليه لأنه لا يفهم، هكذا زائل العقل بأمر يعذر فيه، كأنهم استثنوا السكران أنه يأثم ولو كان زائل العقل، لأنه غير مذوق قد تعاطى الخمر وهو يعلم أنها مسكرة. هذا فرض العين. الثاني فرض الكفاية، فروض الكفاية هي التي إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها المسلمون كلهم مع التمكن آثموا. فمن ذلك صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، أقد قيل إنها فرعين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل مكلف أن يخرج إليها، حتى كانوا يخرجون الأواتف وذوات الخدور، يعني الفتيات الأبكار المخدرة، فكانوا يخرجونهن. وسئل أو سألته امرأة إحدانا ليس لها جلباب كيف تخرج، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا دليل على أهمية صلاة العيد، ولها أحكام طويلة مذكورة في أماكنها. وقتها عند ارتفاع الشمس عندما يخرج وقت النهي، فيصليها ركعتين وفيها تكبيرات زوائد كما هو معروف، يخطب بعدها خطبتين. هكذا هذه صلاة العيد. كذلك ذكر التكبيرات، يقول يكبر في ليلتي العيدين مطلقا تكبيرا مطلق، دليله قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تكملوا عدة رمضان. وكذلك في الأضحى قول الله تعالى لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا هو التكبير المطلق. هناك التكبير المقيد الذي يكون عاقب الصلوات عاقب الفرائض إذا صليت جماعة. ذكر أنه من عصر يوم العرفة، والقول الثاني أنه من عصر أي يوم الفجر من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا تكبير مقيد عقب الصلوات، مع ذلك أن من صلى وحده فإنه لا يكبر، إنما يشرع عاقب الفرائض لا عاقب النوافل. وكذلك أيضا يشرع لمن صلى جماعة لا لمن صلى منفردا. كذلك أيضا ذكر الجنائز واختصر الكلام فيها، مع أن العلماء قد توسعوا فيما يتعلق بالجنائز. وأما المؤلف هاهنا فإنه اختصر اختصارا شديدا، فذكر الصلاة وأجمل غيرها. ذكر أنه يكبر فيها أربعة، ولم يذكر ما يقول بين التكبيرات. قد ذكروا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وإن تيسر قرأ معها سورة قصيرة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي كما في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت دعاء عاما اللهم اغفر لحينا وميتنا، دعاء خاصا اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. وبعد التكبيرة الرابعة إن تيسر دعا، لأنه ثبت الدعاء أيضا بعد الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كبر الرابعة وسكت حتى ظن أنه سيكبر خامسة. قد روي أيضا أنه كبر خمسا وستا، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كبر ست تكبيرات على سهل بن حنيف وقال إنه بدري. ولا ركوع فيها ولا سجود، هكذا أجمل ما يعمله قبل ذلك. تكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. التغسيل معروف أنه يغسل سائر بدنه ولو كان نظيفا، ولو كان قد يتنظف قبل أن يموت في دقائق فلا بد أن يغسل. كذلك ينظف إذا كان على بدنه وسخ، لا بد أنه ينظف حتى ينظف الوسخ. ذكر بعد ذلك أنه يكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة. والصحيح المستحب الرجل في ثلاثة، يبسط بعضها على بعض، يجعل الميت بينها إذا جعل عليها يرد طرف الثوب من هاهنا ثم طرف الثاني عن الخرقة هاهنا ثم الثاني ثم الثاني إلى أن تلف عليه هذه الثلاث. تقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، أدرج فيها إدراجا. هكذا المرأة تكفن في خمسة: أولا إزار على العورة كإزار الحي من السرة إلى الركبة أو إلى متعة الركبة. ثانيا خمار على الرأس يستر الرأس والوجه والركبة. ثالثا قميص مشكوك مع وسطه يجعل نصفه يراش ونصفه لحاف. رابعا وخامسا لفافتان كلفائف الرجل. هذه خمسة. بعدما يتم تكفينه يهمل تربيعا، يسن أن يربع في حمله. كيف التربيع؟ يحمله أربعة، فيستحب لكل واحد أن يحمل رجله اليمنى التي هي مقدمة، يحملها على كتفه الأيسر، ثم يتحول إلى المؤخرة فيحملها على الأيسر، ثم يتحول إلى المقدمة اليسرى فيحملها على الأيمن، ثم كذلك المؤخرة يحملها أيضا على الأيمن حتى يصير قد حمله كله، حمل هون ربعه وهون ربعه وهون ربعه، فيكون قد حمله. كذلك يدفن بعد الصلاة في قبر عميق يعمق له حتى يمنع ظهور الرائحة، أي يلحد له، يختارون اللحد على الشف. اللحد كما هو معروف أن يحفر في جانب القبر. هذه الصلوات التي هي فروض كفاية. أما فروض التطوع فمن ذلك التطوع المطلق والتطوع المكيد. المطلق هو الذي لا يختص بوقت، يسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات، فلا مانع أن يصلي بعد الظهر من الظهر إلى العصر، ولا مانع أن يصلي طوال الضحى أي من خروجات النهي إلى قبيل الزوال، ولو صلى 20 أو 100 ركعة، ولا مانع أن يصلي من المغرب إلى العشاء، ولو صلى 20 ركعة، ولا مانع أن يصلي طوال الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ويسمى هذا قيام الليل. هذا جائز، يتجنب الصلاة في أوقات النهي. أوقات النهي خمسة: الأول بعد الفجر حتى يطلع حاجب الشمس، هذا قد تفعل فيه ذوات الأسباب. الثاني بعد طلوع حاجب الشمس حتى ترتمي عقيد رمح أي نحو 10 دقائق، هذا مضيق لا يصح به شيئا، هذا من أوقات مضيقة. الثالث قبيل الزوال، أنه 10 دقائق قبل الزوال الرابع بعد العصر وقت موسع قد تصح به ذوات الأسباب إلى أن تتضيف الغروب. الخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. وروي أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر ذكروا أنه رواها 24 صحابية. لما ذكر الترمذي حديث ابن عباس قال وفي الباب عن فلان وفلان حتى عد 20 راويا، ما يدل على انها متواتره وانها عامه. فلاجل ذلك لا يصلى فيها، وقد اختلف في ذوات الاسباب. في حديث عقبه بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاه فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع كيد رمح، وحين تضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيره. ذكر انها ليس فيها صلاه، وليس فيها ايضا صلاه على الاموات، ولا دفن للاموات بهذه الاوقات. هكذا بالنسبه الى ذوات الاسباب استدل عليها بعمومات، ويمكن ان تلك العمومات مخصصه. فقوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قد يقال ان هذا عام مخصص، انه كانه يقول الا في اوقات النهي. وقالوا ايضا انه خاطب به الذين ياتونه بالضحى، لانه عليه السلام يجلس بالضحى في المسجد، يعني بعدما تطلع الشمس بنحو ساعه يجلس الى ان تدركهم الشمس. فكانه قال اذا دخل احدكم ايها الطلاب المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يعم ذلك اوقات النهي. هكذا اعتذر عنه. وحيث انه ما رويت هذه التي تمت هي المسجد رؤيت في أبي حديث عن أبي قتادة، وكذلك أيضا قصة سليك الغطفاني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الجمعة، أصليت يا سليك؟ قال لا، قم فاركع ركعتين وتجول فيهما، أي خففهما. فهذه أيضا سنة المسجد أو تهية المسجد. فلم يروي هذه الصلاة إلا 2 أو 3 بخلاف أوقات النهي، فرواها عدد كثير كما عرفنا. كذلك أيضا سنة الطواف، هل تجوز في أوقات النهي؟ ذكر أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الفجر ولما انتهى نظر وإذا الشمس لم تطلع، فترك الصلاة خلف المقام وركب راحلته وتوجه إلى رحله، وكان رحله عند بئر ذي طوى، فلم يصلها إلا بعدما ارتفعت الشمس، فصلى الركعتين هناك. ولو كان يرى جواز الصلاة في أوقات النهي لصلاهما بعدما صلى بعدما طاف. وذكروا أن ابن الزبير كان يطوف بعد العصر ولا يصلي ركعتين خلف المقام، يدخل بيته ولا يدري متى يصليهما. فيكون حديث جبير لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، عموما مخصص أي بغير أوقات النهي، ولكن تساهل الذين قالوا ذلك وقالوا هذه من ذوات الأسباب. هكذا ثم ونقف على الثاني الذي هو مقيد، والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.